فالمفروض إذا ما راعيتني مثل ما بيقولوا الناس هذا شيخنا وأستاذنا، وأنا لا أريد المراعاة، لكن المفروض إنك تأخذ السعر مثل ما بعت، مش تستحكم فيي أنا وتأخذ مني زيادة. قال لي أنت ما قلت لنا هون الشاهد، الله ما قلت لنا أن الربا غير محدود. طبقها. قلت له ايه ما لقيت تطبق اللي علي يعني. فهون بقى هون اللي يخشى منه انه واحد يستغل سلامة قلب واحد وثقته بالبائع ويجي هو بقى يتحكم فيه. مثل ماذا بنقول انه من سلمك مذبحه لا تذبحه. ايوه تمام. عشان نفهمه اذا يعني ناخذ على قضية معينة، قضية معينة مثلا سعر معين ببيع فيه أغلب الناس، إذا قل ماشي ما أيوة هو هذا. لكن في ظروف التجارة مثلا أنت بتبيع بسعر معين في يوم من الأيام، لكن بيجي وقت إنه أنت بتضطر تنزل هالسعر لفوات الوقت أو حاجة يعني، فهل في بأس هذا ولا ما في؟ ما في شيء. تقول لا شايف فيه اللي شو بيضرب بركة الله. أنا أصلا دائما الشيخ ما استرسل يقول حتى شيخي والله ببيعه زيكم زي أنا ما استرسل فيها. الأثر الذي يذكر كثيرا عن عمر رضي الله عنه في أنه كان يمر بالأسواق فإذا رأى بائعا لا يعرف فقه البيوع ضربه بالدرة، يعني من حيث الصحة ومدى صحته مدى صحته. إذا رأى لا يعرف إيش؟ لا يعرف فقه البيع والشراء البيع. نعم ما أذكر. وكانت القاعدة شيخنا كنا نتكلم دائما بقضية الآثار لكن من باب الفائدة يعني.